Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Afdalus salatu ve teslim ala seyyidil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme nefe'ne bima allemtene ve allimna ma yenfa'ne ve zidna ilmen ve amelen ve fiqhan ve edeben fid din ya Rabbil alemin. Allahümme sekel ikhlas ve ikhlas ve sıdfe ve tevfiqe ve kabul fi talab el ilmi ve neşri fi hidmeti kitabika ve sünneti nebiyik بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وصلنا إلى الحديث الأربعون، يعني من حيث تعداد الأربعين النووية يكون هو على رأس الأربعين، لكن يوجد لدينا حديثان بعد هذا الحديث، أي لدينا مجلس أخير إن شاء الله تعالى، وهو المجلس القادم. أما مجلس اليوم هو حديث الأربعون. وحديث الأربعون هو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري، أي الحديث هذا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. طيب، هذا الحديث وهو الحديث الأربعون، إذا يعني ننظر لاختياره، طبعا هو من اختيار الإمام النووي، فإذا ننظر لاختياره فهو جاء بعد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، وهذا تم شرحه وتفسيره في المجلس السابق. فجاء بالحديث الأربعين وهو: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويعني نحتاج أن ننظر إلى ترتيب الإمام النووي، ترتيب الإمام النووي ختم الأربعين بوصية. إذا نظرنا لحديث الإمام النووي الذي اختاره على رأس الأربعين، أنه ختم كأنما يريد أن يختم كتابه إيش؟ بالوصية، أن يوصي المسلمين بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصي المسلمين كافة من طلاب العلم وغير طلاب العلم، فهذا حديث عظيم من فائدة نافع لكل من سلك طريق الآخرة إقبالا على الله تعالى، إقبالا لطلب مرضات الله عز وجل. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو قال مجمع العضد مع الكتف، العضد مع الكتف. قال: ويروي بالإفراد والتثنية، وفيه مس المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم أو الموعوظ عند التعلم أو الوعظ، يعني من الأشياء التي استشهد بها شخصا من حجر الهيتمي أنه ممكن المعلم أو الواعظ أن يمس المتعلم أو طالب العلم كتوجيه كإشفاق كأي شيء آخر من حيث أنه الوعظ والتعليم. قال: ونظيره قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يعني عبد الله بن مسعود كفه ايش؟ بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هنيئا له ان يكون في هذا المشهد والموقف، ان يكون كفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: وحكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتنبيه والتذكير. أولا، من يفعل ذلك عندما يعني يمس كتفه عندما يوجهه وعندما يعلمه يعني بالحركات والأقوال. قال هذا فيه تأنيس وممكن يكون فيه تنبيه وممكن يكون فيه إيش تذكير. يقول إذ محال عادة أن ينسى من فعل معه ذلك ما يقول ما يقال له معه. يعني الذي يفعل مع القول للمتعلم سوف يكون مدعاة أكثر بأن لا ينسى هذا الإرشاد، سوف يثبت في ذهنه لأنه علمه قولا وفعلا قولا وفعلا. فما بال الواحد إذا كان هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنيئا هنيئا للصحابة، هنيئا للصحابة بأنه تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. حياكم الله تعالى، بارك الله فيك. طيب، وهذا فيه فائدة أخرى يعني سابقا قبل ممكن أكثر من 20 سنة كنت أخذ الأولاد يعني في المسجد بعد تعليم القرآن وتلاوة القرآن، كنت أخذهم إلى محلات الوضوء فأجعلهم يعني يطبقون مسائل الوضوء عمليا هناك في المسجد وليس سماعا فقط، وهذا شيء جيد. لا يعني الصبي والصبية لا أشرح فقط، وإنما أخذ هؤلاء الأطفال وتكون شيء من المتعة. يعني عندما يذهبون جميعا إلى محلات الوضوء ويتوضؤون جميعا ويدققون ويتعلمون ذلك بالفعل، فيكون شيء فيه من التأنيس والتسلية لهم وتثبيت المعلومات بالتطبيق يعني العملي، فيفضل ذلك. طيب، قال إذ محال عادة أن ينسى من فعل معه ذلك ما يقال له معه، وهذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل، ففيه دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لهما، أي لعبد الله بن عمر لعبد الله بن مسعود. يقول قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل ذلك قولا وفعلا. إذن الحديث هو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا ما هو موجود في رواية البخاري. طيب، قال شيخ الإسلام والحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني، قال كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الطيبي ليست أو للشك بل للتخير، وهذا ما نستفاده في دراسة اللغة العربية، أو من حروف العطف. طيب، دلالات المعنى لها دلالات مختلفة، ممكن تأتي إيش للتخير أنه تختار هذا أو ذاك عندما استخدمه، أو للشك عندما أشك يعني غير متيقن أنه أي الأمرين، أو الإباحة يعني كل شيء هو يعني مباح لك. قال الطيب ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة. فهنا لدينا أنه الطيب استنتج من هذا الحديث هي ليست للشك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غريب أو عابر سبيل. فهنا هل الراوي ماذا قال بالشك؟ لأن بعض الروايات تأتي عن طريق الرواة أنه الراوي قد شك باللفظة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يعني ممكن يكون ليس الشاك الصحابي بل بعض الصحابي قد شك باللفظة التي موجودة في المتن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يعمل الراوي؟ يقول أو، يعني إما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ذاك، وهذا يعني أن الراوي قد شك برواية هذا الحديث بضبط اللفظة. الطيبي قال حتى يخرج من هذا اللبس عن يعني إن هذا حدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هنا أو ليست للشك وإنما للتخيير مباح، يعني أنت إما مخير مباح لك أنه تختار هذا أو تختار ذاك، والأحسن والأفضل في التفسير لهذا الحديث أن تكون بمعنى بل، بل كذلك من حروف العطف لكنها للإضراب، للإضراب فتغير المعنى، يعني صحيح ذكرت الذي قبله لكن أريد الذي بعده. فشبه الناسك السالك، هذا شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر سبيل. يفسر كلمة عابر سبيل، يعني الغريب هو الغريب يعني أهون من عابر السبيل. لماذا؟ لأن الغريب سوف يكون له يعني نقول وطن بديل، وإن لم يعني تصح دلالة العبارة نقول وطن بديل، أو سكن في بلدة هو ليست وطن له لكن سكن فيها، أقام فيها وسكن فيها، فهو غريب في تلك البلدة لكن له مقام وله سكن. عابر السبيل لا، عابر السبيل ليس له مقام وليس له سكن وليس له مكان، إذا مر بالمدينة لا يقيم فيها، يمر ويخرج، هذا عابر السبيل. فهذا الفرق بين عابر السبيل والغريب. قال السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر سبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. هذا السالك. إذن كأنما فسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كن غريب والأفضل أن تكون عابر سبيل، هذا تفسير كلام العلماء، كن غريب ثم لا، الغريب ممكن يكون له سكن مع الغربة مع الوحشة بأن هذا ليس مكانه ولا، هذا شيء جيد، لكن قال أو هي هنا ليست للتخير هي للإضراب، لا كن الأفضل من ذاك أن تكون عابر سبيل أي تمر في الدنيا مرور بدون إقامة. ولهذا ختم كلامه قال فإن من شأني أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. مقام عالي، وهذا من صفات مرتبة أهل الإحسان، من صفات مرتبة أهل الإحسان الذي هو ورد في الحديث ثلاث أقسام: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وتعبد كأنك تراه فيه مراقبة شديدة كبيرة للنفس مع الله تعالى، وهذا يربط مع ذاك من شأنه أن لا يقيم لحظة، إقامة لحظة ولا يسكن لمحة، وهذه كلها مسائل قلبية وليست مسائل عملية، يعني هي مراقبة ذاتية بأنه لا يسكن في ذاك. فهذا مقام عالي، هذا من لمن تدرج وتدرب وتربى يعني. فالمسلم يعني يأخذ من هذا العلم ويسلك في هذا الطريق على مراتب ودرجات، ويعني إلى أن يعني يتقدم ويتقدم ويتقدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني، قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو دليل في نفسه خائف. وهذه عبارة نحتاج إلى التمعن فيها عن قول ابن بطال. غريب قليل الانبساط، قليل الانبساط لماذا؟ لأنه قليل الانبساط للناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو دليل في نفسه خائف، يعني عند قليل الكلام في مخالطة الناس، قليل مخالطة الناس يعني لديه نخبة، وقليل الكلام معهم، قليل الكلام معهم. السبب في ذلك لأنه مستوحش. ما معنى مستوحش؟ يعني غير مستأنس، ليس بمستأنس بمن حوله. عادة عند عامة الناس، غالب الناس، غالب الأغلب هو العكس. الإنسان لا، عندما يكون وحيد يستوحش ويحب أن يكون له أنيس، يحب يكون له أنيس في البيت، يحب يكون له أنيس في العمل، يحب أن يكون له أنيس في السفر، في طريق السفر، حتى لو ذهب إلى الحج يحب أن يكون له أنيس. وللعلم أوصل العلماء بذلك، وإن شاء الله يعني هو بدأنا بدراسة فقه الحج، وأتوقع أني ذكرت هذه المسألة في فقه الحج، وإذا لم تكن سوف نتقدم إن شاء الله تعالى في فقه الحج. المهم فالأنس أنه هي من صفات الإنسان، أنه يريد أن يستأنس بشيء. لكن هؤلاء الذين يرتقون إلى مرتبة الإحسان هذه المسألة تفرق عندهم، هو تجده مستوحش، لكن يوجد فرق كبير الذي يسلك هذا الطريق إلى الله تعالى. منهم من يفهم هذه الأشياء بشكل خاطئ، فهو ممكن يدخل في التكبر، يعني ينعزل عن الناس فيرى نفسه هو أفضل من الآخرين، ولأنه في أول الطريق وربما لا يكون له شيخ مرشد مربي يوضح له هذه المعاني، وإنما سلك بنفسه، يعني توجه إلى الله تعالى بنفسه، يقرأ هذه الأحاديث، يقرأ هذه الآيات، تفسيرها، شرحها، فيكون هو مرشد لنفسه، فيقع في الأخطاء، فيجد أنه من حوله أنه كلهم عصاة أو في تقصير أو في له كبير أو في أشياء، لكن يقع أنه إيش؟ يقع في شيء سيء، وهو أن يتكبر على الناس. هذا واقع، هذا موجود عند أهل الطاعة، يعني هو مطيع، له وقت في الطاعة، زمن في الطاعة، تعلم، درس، لكن المؤسف أنه بدأ يستصغر من حوله ويجد نفسه هو أعلى من الآخرين، وهذا يحتاج إلى تربية نفس وليس إلى تربية علوم فقط. فبن بطال الذي ينقل قول شيخ الإسلام بن حجر عسقلاني قال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، قليل الانبساط يعني لا يكون فض، ننتبه هذه نقطة مهمة، لا يكون فض. ما معنى فض؟ يعني خشن الطباع، خشن الطباع، حتى إذا يعني إذا نصح إذا كذا تجد لا ينصح بلين. قليل انبساط للناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو دليل في نفسه خائف. والسبب في ذلك لأنه دليل في نفسه، وهذا لا يدفع التكبر على الناس، لا العكس، الذل، لأن هو يجد نفسه في مقام التقصير، ولهذا هو يتقدم. بينما الذي يسلك في أول الطريق ويتعلم ويعرف شيء من الفقه وشيء من التفسير وشيء من الحديث، وينظر إلى الناس هم في قلة من العلم وفي قلة من التطبيق وفي كثرة من الأخطاء، ماذا يحدث له؟ صار عنده إيش؟ عزة في النفس، تكبر. هو ممكن أنه ينعزل عن الناس، لكن لا، ليس في ذلة، في تكبر، وهذا خطأ جسيم. وكل هذه إيش؟ مسائل قلبية، تربية للنفس، التي يعني يسمى علم التربية، علم التزكية، الذي يحتاجه كل مسلم وكل طالب علم. ولهذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث من جملة الأحاديث في الأربعين النووية، ومن أوائل الحديث هو تقسيم الإسلام إلى إسلام وإيمان وإحسان. طيب، قال: وكذلك عابر السبيل لا ينفع في سفر إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده، شبهه بهما، وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزوج في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغ لغاية سفره، فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. هذا كلام ابن بطال، يعني أنه شبه المسافر إذا أراد السفر ماذا يصنع؟ يعني يأخذ المهم والمعين في السفر. طبعا يوجد فرق بين يعني مسافر الآن ومسافر سابق، لكن حتى الآن المسافر لا يستطيع أن يحمل الأمتعة الكثيرة، لا، الأشياء المهمة، الأشياء التي تعينه في السفر على حسب وسيلة نقل السفر، طبعا طريقة السفر، فيأخذ من ذلك ليستعين بذلك في طريقه. قال عابر السبيل نفس الشيء. طيب، قال الشيخ حسن بن حجر العسقلاني ينقل عن الإمام النووي معنى الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. لا تركن إيش؟ إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق بها الغريب في وطنه. فكلام الإمام النووي كلام رائع لتفسير هذا الحديث، أنه لا تركن إلى الدنيا. لا تركن يعني لا تعتمد، لا تستند على الدنيا. الدنيا ليس فيها استناد، كل ما تبنيه زائد، كل ما تجمعه زائد، لا يبقى سوى العمل. ولهذا العلماء انكبوا على وأنفقوا الأموال على العلم. لماذا؟ لشرفه، لتحصيله، ولأن هو هذا الباقي بعد الموت، هو العلم. أما المال، الدار، الأولاد، زوجة وأولاد، كل هذا إيش؟ زائد. قال: لا تكن إلى الدنيا ولا تتخذ وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. مسألة خواطر، هذا قول الإمام النووي: ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. خواطر، يعني حتى في الخواطر يجب أن تربي نفسك على أنك لست بباق، لا يوجد بقاء، لست بباق في هذه الدنيا. ولا تتعلق منها بما لا يتعلق بها الغريب في غير وطني. وقال غيره، أي قال غير الإمام النووي: عابر السبيل هو المرء على الطريق طالبا وطنه. فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده، فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل إليه ثم يعود إلى وطنه، ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. وقال غيره: المراد أن ينزل المؤمن أو أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب، فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع له. طيب، إذن إجماع العلماء ما نقله شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني من أقوال العلماء، ملخص لكل هذه الأقوال: هذا الحديث هو متعلق في علم التزكية، هو متعلق في تربية القلوب. فإذا انصلح هذا القلب تلك المضغة انصلح سائر الجسد. إذا أحيا الإنسان قلبه بالعلوم الصحيحة والخواطر السليمة انصلح سائر إيش جسده. ما معنى انصلح سائر جسده؟ إنه الأفعال التي تخرج عن طريق الجسد من اليدين، القدمين، اللسان، العين، الأذن، كل شيء، البدن. فالقلب سوف يتحكم بهذه الأعضاء بناء على ما تربى عليه من أفكار واعتقد. فهنا تأتي أهمية علم التزكية وتربية النفس. فكلما يرتقي المسلم بتزكية قلبه وبالتربية على ما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتقي أكثر فأكثر ارتقاء وتقربا في منازل إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، فسوف ينصلح عمله. مسألة أخرى نبدأ عليها، هذه مسألة قلبية. يعني لابد أن يكون لها من معلم واحد، لأنه ممكن يكون الفهم خاطئ غير صحيح، مثل ما نبيت قبل قليل أنه ممكن يدفع التكبر. هو صحيح في وحشة عن الناس، لكن في وحشة ليس في ذل، أنه في تقرب إلى الله تعالى، لا، في وحشة أنه هو أفضل منهم، وهذا الشيء سيء. المسألة الأخرى أنه هذه المسائل القلبية قد لا تثبت، تحتاج إلى سقاية كالوردة كالزهرة كالزهرة كالوردة تحتاج إلى سقاية إلى سقاية في ذلك. طيب، طيب، لدينا شيخ الإسلام الإمام القشيري، شيخ الإسلام الإمام القشيري في سورة الأنبياء له قول جميل، قال في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، في سورة الأنبياء آية 34، قال: إنك في هذه الدنيا، يعني لا يوجد خلد، لكن يعني كيف الربط الجميل من شيخ الإسلام الإمام القشيري، قال: إنك في هذه الدنيا عابر سبيل، لكننا لم نترك فردا في الدنيا. أنت عابر سبيل صحيح، لكن أنت لا تعيش وحدك، فلا بد أن تكون مع الناس، يعني تكون معهم ويكونون معك. مثل ما ذكرت، هي مسألة قلبية وليست مسألة بدنية. لا أنه أذهب أنه أعيش في مغارة، يوجد من الناس والعلماء، نقول من العلماء، وجهوا على مسألة الخلوة وهي ثبتت في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذه لها أحوالها ولا يعني هي فترة محددة معينة، يعني قد قصدي لتربية النفس كما ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلها أو لم يفعلها الإنسان المسلم، يعني ليست واجبة، هي من سنن، يعني مما فعل رسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه الاعتكاف، الاعتكاف في شهر رمضان. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لا يعني أنه يدخل للاجتماع بالناس وللتسلية لا، الاعتكاف هو أن يختلي بنفسه مع الله تعالى في شهر رمضان. طيب، ف قال شيخ الإسلام الإمام القشيري قال إنك في هذه الدنيا عابر سبيل، لكننا لم نترك فردا في الدنيا، ولذلك قال عليه السلام لصاحبه في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهنا أولا يعني أنت عندما تتجرد في وقت ما واختليت بنفسك مع الله تعالى فالله معك، والله معك ليس على الحقيقة، وهذا سقط في زمننا يعني من العجائب الغراب. الله مع العبد ليس على الحقيقة، الله مع العبد بالإحاطة، باللطف، بالرأفة، بالعلم، نقول الله معهما. طيب، إذن فالعبد يربي نفسه على هذه إيش؟ محاسن السلوك ومحاسن الطريق. وهذا الحديث مثل ما ذكرت هو حديث لتربية النفس وتزكيتها، وهو تتم بقية الأحاديث. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: ثم هذا الحديث أصل عظيم في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذها وطنا ومسكنا، بل ينبغي له أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وفيه الابتداء بالنصيحة في هذا الحديث كذلك، الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك. هذه مسألة النصيحة، في هل نصيحة لمن طلبها ولمن لم يطلبها؟ يعني هذا فيه نقاش بين العلماء، أو فيه حوار وفيه أقوال. طيب، وحرصه لأنه يعني النصيحة، لا يعني العلماء وضعوا نقاط وكيف تنصح، أسلوب النصيحة، من هو الذي ينصح أصلا، وقت النصيحة، اختيار وقت النصيحة، اختيار مكان النصيحة، توجد كثير من النقاط في مسألة النصيحة. والناصح قد تربى قبل أن ينصح، يعني في تفصيل أكثر. وحرصه صلى الله عليه وسلم على أصل الخير لأمته، لأن هذا لا يخص ابن عمر بل يعم جميع الأمة، والحض على ترك الدنيا والزهد فيها، وأن لا يأخذ منها إلا مقدار الضرورة المعينة على الآخرة. إذا الغريب المقيم ببلد الغربة متوحش لا يجد من يستأنس به ولا مقصد له إلا الخروج عن غربته إلى وطنه، من غير أن ينافس أحدا في مجلس أو غيره، أو يتأثر بنحو لبسه لغير لائق به. هذا كلام الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي. وأذكر ترتيب الإمام أنه في هذا الحديث جاء أنه يحث الناس، وختم الأربعين رأس الأربعين، لأن لدينا حديثان إن شاء الله في المجلس القادم، لكن ختم الأربعين بهذا الحديث وهو بالوصية، فكأنه يقول هذا ختام كتابي، وختام كتابي أريد أن أوصيكم بشيء، أريد أن أوصيكم بشيء. طيب، إذن أقرأ الحديث مرة أخرى ونختم إن شاء الله تعالى. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عن الإمام البخاري، ورضي الله عن الإمام النووي، وعن جميع العلماء والأولياء والصالحين، ورضي الله عن الصحابة الكرام.